في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أكدت الندوة الوطنية حول انتقال البطاطس في معهد بيونغيانغ لأبحاث علم الخضروات التابع لأكاديمية العلوم الزراعية يوم 25 و26 من هذا الشهر. حضرها الكوادر في الوزارات والدوائر المركزية والإداريون والباحثون في قطاعات أبحاث العلوم والتعليم والوحدات المتصلة بها وأفراد تمثيلية الاتحاد الأوروبي للتعاون لدى بلادنا. ذكر المتكلمون فيها أن بلادنا تبذل جهودها في دراسة بذور البطاطس حتى تظهر حيويتها في تطبيق الإنتاج. في هذا اليوم حيث تزداد الحاجة إلى البطاطس المادة الغذائية لتمديد العمر مع مرور الأيام على النطاق العالمي. ثم ألقيت فيها كلمات تحت العناوين المختلفة مثل الحالة الراهنة لزراعة البطاطس ومستقبلها في بلادنا، ودراسة الطرق التقنية للاستنباط في سبيل زيادة كمية الإنتاج في انتقال البطاطس الخريفي.